باب في كيفية الإحرام. قال حفظه الله: أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. انتهى. فنشرع الآن في باب الإحرام وصفته. والإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكفي كما نبه الشيخ القصد الذي استصحبته من بلدك، وإنما لا بد من قول أو عمل يدل على أنك دخلت في النسك، ويكون ذلك أمام أو بإزاء أو بحذاء أو بجوار الميقات، من المواقيت الخمسة التي تكلمنا عنها بالأمس. فهذه المواقيت يحرم منها الحاج أو المعتمر. فإذا استعددت بالإحرام، استعددت للإحرام بأن تجرد الرجل من الملابس المعتادة ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وتهيأت المرأة لذلك وليس لها ملابس إحرام مخصوصة، وتطهرت من الحدثين الأكبر والأصغر، وطهرت قلبك وجوارحك من مقارفة المعاصي، عندها إذا وصلت الميقات تحرم، تلبي بما شئت من حج أو عمرة، فتقول: لبيك اللهم عمرة إن كنت متمتعا، أو تقول: لبيك اللهم حجا وعمرة إن كنت قارنا، أو تقول: لبيك اللهم حجا إن كنت ماذا؟ إن كنت مفردا. واضح؟ يعني الشيء الذي يتلفظ به هو النسك، ولا تستدلها بقول نويت، وإنما قل: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا. فهذه هي صفة الإحرام، يعني تتلبس بالنسك منذ وصولك إلى الميقات، ولا يشترط صلاة ركعتين. بل لو لبيت بالنسك وأنت في سيارتك أو طائرتك أو باخرتك فلا حرج عليك، وإن أحرمت بعد فريضة وكان الوقت مناسبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بعد صلاة الظهر، والذي يبدو أنه لم يوقف لذلك، وإنما أراد الله أن يعني توافق، أن يوافق الإحرام خروجه من ماذا؟ من الصلاة. لكن صلاة ركعتين لا أعلم عليها دليل، وإن كان من الفقهاء من ينصف عليها، لكن لا نعلم عليها دليلا يعول عليه. فيكفيك أن تلبي وأنت في مركوبتك التي تسافر عليها، ولو لم تقف، ولو لم تقف المركوبة يمكنك أن تلبي. هذه هي صفة الإحرام، يعني تقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. طيب، هل يجوز الدخول في النسك قبل الوصول إلى الميقات؟ أما التهيؤ واللباس وما إلى ذلك فهذا لا بأس به، أن تتهيأ منذ خروجك من بيتك من المدينة مثلا، قبل أن تصل إلى بئر علي مثلا. وأما الدخول في النسك فينبغي ألا تفعل قبل وصولك إلى الميقات، وقد جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال له يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال تحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل ولكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر، يعني التعلق بالقبور من قديم، فتنة قديمة. فقال له هذا، فقال الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأية فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى ربي. فقال له ألا ترضى بما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ألا يسعك ما وسعهم؟ إنها الفتنة. ثم تلا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما وجه المخالفة هنا؟ أنه يستعف على الشريعة ويظن أنه أحوط، يعمل أحوط مما احتاط به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك سماها الإمام مالك فتنة، لأن البدع فعلا من أعظم الفتن البدع التي يحدثها الناس، هذه من أعظم البدع، فاحذر منها يا عبد الله وكن على بينة من أمرك وابتعد عن الفتن والفواحش والمحن ما ظهر منها وما بطن، يصح عملك إن شاء الله. نعم. قال وقبل الإحرام يستحب التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي أولا الاغتسال بجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة. والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض. والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. مما ينبغي الاستعداد به أن يتهيأ المحرم للإحرام حتى لا يحتاج إلى بعض الأشياء، من ذلك أن يزيل ما يحتاج إلى إزالته من حلق العانة وقص الأظافر وقص الشارب بالنسبة للرجل ونتف الإبط ونحو ذلك، حتى لا يحتاج إلى مثل هذا أثناء إحرامه. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سن الاغتسال للمحرم. تقول عائشة رضي الله عنها بين ذلك واغتسل عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم وتطيب، وكذلك أمر المحرم الحاج الذي من أراد أن يحرم أن يغتسل، بل إنه أمر حتى الحائض والنفساء كما حصل لأسماء بنت عميس عندما ولدت محمد بن أبي بكر، أمرها أن تغتسل، مما يدل على أن الغسل مسنون إن تيسر، ولا يتوقف الإحرام عليه، وإنما يكون بحسب التيسير، يكون بحسب التيسير. فلو لم يتيسر لك الاغتسال فأحرم إذا حاذيت الميقات، ولو اغتسلت أثناء الإحرام فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، كما ثبت ذلك عن المسور بن أبي مخرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. فإذا الاغتسال يجوز حتى بعد الإحرام، لكن يسن أن تتهيأ أيضا قبل الإحرام. نعم. ثانيا، يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف بأخذ ما يشرب. التنظف. نعم. يستحب لمن يريد الإحرام التنظف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر كشعر الشارب والإبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه. فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه، لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة. يعني هذا الأمر أخذ ما يحتاج إلى أخذ كما أشرت قبل قليل من حلق شعر العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وما إلى ذلك مما يحتاج إليه، هذا إن كان يعني زابدا طويلا فإنك تتعاهده، وأما إن لم يكن طويلا يعني لا تخشى أن يؤذيك أثناء الإحرام فإنه ليس من مناسك الحج وليس من يعني وليس له علاقة بالإحرام، وإنما نص عليه أهل العلم. لماذا؟ حتى لا تحتاج إلى أخذه أثناء إحرامك وهو محظور عليك، لذلك نبه عليه هنا. نعم. ثالثا، يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد والعود، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. الطيب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يرى وبيط المسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام وهو محرم، فتطيب جسمك تجمره سواء بعنبر أو عود أو ورد أو نحو ذلك، وتتجنب الأطياب التي فيها كحول وإن اختلف العلماء في طهارتها، لكن تتجنب أفضل، وإنما تأخذ دهن العود أو الورد أو ما إلى ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة، والذريرة هي مسحوق المسك. مسحوق ماذا؟ مسحوق المسك. بذريرة لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل حينما يحل عندما رمى جمرة العقبة. ف يعني الشيخ كأنه هنا يشير إلى أنه ليس بلازم. نعم وهو كذلك، لكن الذي يظهر أنه سنة قبل الإحرام، الذي يظهر أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بل تطيب لإحرامه وبعد حله مباشرة. هذا خاص بالجسم، أما الثياب لا تطيبها ولا تلبس الثياب المزعفرة ولا المبخرة ونحو ذلك. نعم. ملابس الإحرام. رابعا، يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه. والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، فيتجنب محظورات الإحرام وليتذكر الموت ولباس الأكفان ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم. والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب. ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط. هذا بالنسبة للرجل قبل أن يشرع في الإحرام، الأولى أن يبدأ بالتجرد وليس بعد الإحرام، فينزع ما كان عليه من ملابس معتادة. وتعبير الفقهاء بالمخيط يريدون به ما خيط على هيئة ماذا؟ على هيئة الجسم أو عضو من الجسم، ما فصل على هيئة اليدين أو الرجلين أو الرأس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا القلانس ولا السراويل ولا الخفين إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولا يقطعهما على الصحيح، لأن ذلك منسوخ، بل يلبسهما ولا يتلفهما، وهذا عند الضرورة. وأما لو كان الخفان نازلين عن الكعبين فإنهما لا يسميان خفين، وإنما يعتبران نعلين ولو كان مخيطين. وليس المراد الفقهاء عندما يقولون التجرد من المخيط ألا تلبس مخيطا أصلا، فلو أن في الحذاء خياطة هل في ذلك مانع؟ لا. ولو أن في الحزام الذي تربط به إحرامك خياطة هل في ذلك مانع؟ لا. ولو انشق الرداء وخشيت أن يعني ينقطع وخيطت الطرف الذي انشق هل هناك مانع؟ لا. أبدا، لا حرج في ذلك. إنما يعبرون بالمخيط بقصد تجنب ما يلبس عادة من الثياب والقمص طيب لو كانت غير مخيطة لكنها على هيئة البدن هل يلبسها؟ ها؟ لا يلبسها. عندك القلانس غير مخيطة، الطواقي غير مخيطة، وربما وجدت جوارب غير ايش؟ غير مخيطة، وربما وجدت بعض الثياب مصنوعة صنع بدون خياطة، فهل نقول يلبسها؟ لا يلبسها. إذا ليس المقصود الخياطة في حد ذاتها، وإنما المراد ما فصل على هيئة البدن أو على هيئة جزء من البدن، هذا هو المحظور بالنسبة للرجل. وعندها يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين يتذكر بهما الكفن، يتذكر بهما الوقوف بين يدي الله، يتذكر فيها المساواة بين جميع المسلمين، الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والصغير والكبير والحاكم والمحكوم والملك والمملوك والرئيس والمرؤوس، كلهم يتزيون بزي واحد ويلبسون رداء وإزارا متشابهين يشعر بالتساوي والأخوة والرابطة العظيمة التي تربط بين المسلمين. فعلينا أن نستشعر ذلك ونحن نرتدي هذه الملابس، علينا أن نستشعر ذلك تماما ونحن نرتدي تلك الملابس، نرتدي تلك الملابس نستشعر هذا الشعور، وهو كما قلنا ماذا؟ أن يعني يشعر بحاجته إلى ربه، يشعر بحاجته إلى عفو ربه، يشعر تذكر الموت، تذكر المحشر، وهكذا إذا في هذا اللباس الموحد يعني يتذكر أمورا كثيرة، وهذا من الحكم التي من أجلها شرعت ملابس الإحرام تلك. ولو لبس غير أبيضين جاز ذلك، لكن السنة البياض، السنة في حق الرجل ماذا؟ البياض، حتى في غير الإحرام يفضل أن يلبس الأبيض، ولكن له أن يلبس أي لون بشرط أن لا يتشبه بملابس من النساء أو بزي الكفار أو بزي الكفار. نعم. قال فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بعض الناس الذين لا يفقهون أحكام الحج يتصور أنه بمجرد ما أن يلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء ويتجرد من الملابس المعتادة يظن أنه قد أحرم وقد دخل في النسك. لا، هذا كلهم من باب الاستعداد. لماذا؟ للنسك. فإذا استعددت باللباس وبالتهيؤ وبالاغتسال وبالتطيب وبهذه الأمور، عندها تشرع بنية النسك عند دخولك إلى أو عند محاذاتك الميقات، فتلبي بما أردت من عمرة أو حج وعمرة أو حج، فتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا أو لبيك اللهم عمرة، والأفضل هو التمتع كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. نعم. قال: أما الصلاة قبل الإحرام فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته. قال علامة بن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له. والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له وما هو أرفق به وبمن معه وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق. هنا ينبه الشيخ حفظه الله إلى أن الصلاة إذا أن الإحرام لا تلزم له ركعتان، بل لا يوجد دليل لا بطريق صحيح ولا حسن ولا ضعيف في صلاة ركعتين للإحرام. فإن وافق إحدى الفرائض كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد روى كما صح أنه أحرم عقب صلاة الظهر، هذا لم يكن إلا من قبيل المصادفة والموافقة، ولم يرتب له صلى الله عليه وسلم ترتيبا معينا ولم يؤقت له تأقيتا، لكنه بعد أن انفتل من صلاة الظهر أحرم بما أحرم به مما أراد من حج أو عمرة. فالمقصود أن المسلم لا يلزم نفسه بما لم يلزمه به الله سبحانه وتعالى. فلو أنه أحرم دون أن يتوقف عند الميقات، بل بمجرد أن حاذاه لبى بالعمرة أو الحج أو الحج والعمرة، فإن هذا يكفيه ولا يلزمه النزول البتة، لا يلزمه النزول ليصلي في المسجد. وهذا المسجد لم يبنى لأنه محرم، وإنما بني لماذا؟ للصلاة الناس الذين يمرون به أو الحي الذين يسكنون حوله. وليس المراد أنه بني من أجل أن يتخذ ميقاتا يحرم منه، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، بل هذه المساجد جعلت للأحياء التي تسكن حول ذلك المكان. والمقصود يا عبد الله أنه ليس لك أن تخصص شيئا لم يخصصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة معينة، وإنما ينبغي لك أن تتقيد بهديه عليه الصلاة والسلام. والناس يتكلفون ينزلون الأولاد والصبيان والنساء والجميع يتزاحمون في المسجد ظنا منهم أنه لا يصح إحرامه إلا من المسجد، هذا غير صحيح، بل الأولى كما نبه الشيخ حفظه الله أن تبحث عن مكان سافر، ولو أن تلبس ملابس الإحرام أين؟ في المدينة في بيتك قبل أن تغادر بيتك ومنزلك الذي ستسافر منه. لكن المهم أنك لا تخصص يعني مكانا معينا بحيث تعتقد أنه لا بد أن تحرم منه، بل كل ما حاذ الميقات فإنه ماذا؟ مكان للإحرام. فإياكم الغلو والتعدي. نعم. قال ويخير أن يحرم بما شاء من الأمساك الثلاثة وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ويطوف لهما ويسعى. وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة، فإذا أحرم بعد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته. هنا ينبه الشيخ حفظه الله إلى ماذا يفعل المحرم بعد أن يدخل في النسك. فإذا دخل في النسك ولبى وأراد أن يلبي بالعمرة أو الحج قبل ذلك فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة، إن شاء أحرم بالعمرة، فإذا وصل الميقات لبى بالعمرة ويلبي إلى أن يصل البيت، فإذا وصل البيت طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر من رأسه وبقي حلالا حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، عنده يحرم من مكة قبل صلاة الظهر ويصعد إلى منى ثم يتوجه ويصعد إلى عرفة بعد طلوع اليوم التاسع، طلوع شمس اليوم التاسع، وبعد الزوال يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يدعو الله ويتوجه إليه في أي مكان من عرفة إلى أن تغرب الشمس تماما، ولا يشتغل بغير الدعاء والذكر والتلبية، لا يشغل نفسه بالكلام الفارغ مع زيد وعمر، وإنما يهتم بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء إلى أن تغرب الشمس، ثم يرجع إلى المزدلفة، فإذا وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء في الوقت الذي يصل فيه مع قصر صلاة العشاء ثم يجلس بمزدلفة ويبيت بها إلى أن يصلي بها الفجر، ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا إلى قبيل طلوع الشمس، ثم يتوجه إلى منى ويأخذ معه 7 حصيات فيرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ويمتد الرمي إلى بعد الغروب، ويبيت ليلتين وجوبا، يرمي الجمرات 3، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل واحدة 7 حصيات، ثم في اليوم 12 لم يبق له إلا طواف الوداع إن أراد أن يتأخر. طبعا نسينا ننبه على ما يفعل في ذلك اليوم، يوم النحر، الرمي ثم الحلق ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسعي، ثم يبيت بمنى كما قلنا ليلتين ويرمي الجمرات. فإذا جاء اليوم 12 بعد الرمي إن أراد أن يتأخر إلى اليوم 13 فهو أفضل، ويطوف طواف الوداع بعد ذلك، وإن تعجل طاف في نفسه ذلك اليوم وسافر إلى حيث يريد. القارن فدعها ومالك ولها، هذا بالنسبة للصيد البري، بالنسبة للصيد البري أيا كان، وعليه جزاء محدد مرتب لمن على من صاده. وأما صيد البحر من الحيتان والأسماك وما في معناهما فهذا لا بأس به سواء كنت حلالا أو حراما، فتنبهوا لهذا، فإن قتل الصيد محرم وأكل الصيد البحري حلال للمحرم وصيده كذلك، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم. قال وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. السابع من طيب. هذه المحظورات المتقدمة، الصيد له جزاء معين مفصل في كتب الفروع كتب الفقه، وأما المحظورات الأخرى التي تقدمت من تغطية الرأس ولبس شيء من الثياب وإزالة شيء من الشعر أو التطيب أو نحو ذلك، لو اضطر الإنسان إلى فعله كأن يكون شخص مريض اضطر الطبيب أن يحلق رأسه أو أن يقص أظافره أو أن يغطيه أو نحو ذلك مما قد يضطر إليه، فإنه الحال هذه عليه الفدية، وهي التخيير بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. طيب لو أن إنسان محرم حك رأسه فسقط شعر من جراء الحك، شعر أو شعرتين أو 3 وأكثر، فهل عليه الفدية؟ لا. ها؟ لا ليس عليه الفدية. هل له أن يتوقف فلا يحك رأسه؟ ها؟ لا. له أن يحك رأسه. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت من يتشدد في هذا الباب فقالت والله لو منعوا أن أحك لو ربطوا يدي لحككت بإيش؟ برجلي. لو ربطوا يدي لحككت برجلي. فالحك إذا احتاج إليه المحرم حك رأسه ولا شيء عليه، ولو سقط شعر من جراء ذلك فإنه لا يضر. نعم. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. الثامن من عقد النكاح من محظورات الإحرام، يعني بعد أن تدخل في النسك لا تزوج غيرك ولا تتزوج أنت بنفسك، وإذا وقع هذا النكاح بطل النكاح مع صحة الحج، بطل النكاح مع صحة الحج. وقد سمعتم الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يزوج ولا يتزوج، وإذا وقع بطل. ولا يصح أن ميمونة قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال وهي محرمة، ما لا تصح هذه الرواية، وإنما تزوجها وهي حلال. فلذلك فإن نكاح المحرم محرم، لا ينكح ولا ينكح هو، وإذا وقع بطل العقد مع صحة الحج أو العمرة. الثامن من محظورات الإحرام الوطء، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجماع، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام، وعليه ذبح بدنه. وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه، وعليه ذبح شاء. هنا من المحظورات الكبيرة الجماع، جماع الرجل لزوجته بعد أن يدخل في النسك، فيجب أن يتجنبه وأن يتجنب مقدماته، لأن من وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، من يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فانتبه يا عبد الله، خير ما هي إلا أيام قلائل، فتعود إلى أهلك إن شاء الله بخير، وتأتي منهم ما أحل الله لك، فإياك والتساهل في هذه القضية، لأن بعض الناس قد يستهويه الشيطان ويوقعه ليفسد عليه حجه أو عمرته. فإذا وقع شيء من ذلك، يعني لو حصل جماع أثناء الإحرام قبل التحلل الأول، إذا حصل أثناء الإحرام قبل التحلل الأول ترتبت عليه أربعة أمور: الأمر الأول فسد هذا الحج الذي هو فيه أو العمرة، والأمر الثاني عليه إتمامه على الرغم من ماذا؟ من فساده، عليه أن يتمه على الرغم من فساده، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. الأمر الرابع الثالث عليه القضاء من العام القادم، عليه القضاء من العام القادم. الأمر الرابع عليه كفارة ذبح بدنه، وهذا موقوف على جمع من الصحابة بأسانيد صحيحة، والبدنة هي الجمل أو الناقة التي بلغت 5 سنوات وهي التي تسمى بالثنية. فتنبه يا عبد الله واصبر، ولا يستهوينك الشيطان لتفسد حجك أو عمرتك بمثل هذا الفعل. يعني بعض الناس يسأل، فعلا مرت بنا بعض الأسئلة: إذا جاء هنا إلى المدينة هل يحرم عليه أن يأتي أهله؟ لا لا يا عبد الله، المقصود أنك لا تضاجعها وقت ماذا؟ الإحرام. وكذلك إذا أديت عمرتك وأنت متمتع ذهبت إلى مكة وطفت وسعيت وقصرت وعدت إلى مسكنك من فندق أو غيره، فلك أن تأتي أهلك وأن تجامع أهلك حتى تحرم بالحج في اليوم الثامن، ولا حرج في هذا. نعم. التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة، فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال. قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع. والفسوق هو المعاصي، لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح لأنه في حالة تضرع. والجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب. أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو المحظور التاسع والأخير، وهو مقدمات الجماع: المباشرة بلمس أو تقبيل أو غمز أو لمز بشهوة وتلذذ، فإن ذلك أيضا من محظورات الإحرام. فلا يجوز للمسلم المحرم أن يفعل ذلك لئلا يفسد حجه، لأنه لو وصل الأمر إلى حد الجماع فسد حجه. وهذه المقدمات يمكن أن توقعه في الحمى وهو لا يدري، أو يستهويه الشيطان ويغويه حتى يفسد حجه، فإياك وهذه التصرفات أثناء الإحرام حتى يكون حجك صحيحا إن شاء الله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. روي عن ابن عباس وغيره أن الرفث هو الجماع، وكذلك مقدماته، ومقدماته محرمة، وهو محرم ومفسد للحج. فاحذر يا عبد الله أن تعرض حجك للفساد بارتكاب شيء من هذه المحظورات المفسدة. ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هنا نصيحة يوجهها الشيخ حفظه الله للحاج: أن يكثر من ذكر الله من التلبية والتهليل والتحميد والتكبير، وأن يبتعد عن الكلام الذي لا طائل تحته من اللغو والكلام البذيء والكلام الذي يوقعك ويشغلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك المجادلة والمماراة بالباطل، وكثرة الأخذ والرد مع الرفقة، والخصام على الماء أو على الطعام أو على المرافق العامة كدورات المياه ونحو ذلك. فأتنبه لذلك حتى لا تعرض حجك للنقص أو الضياع. فالكلام البذيء أو الكلام السب أو الشتم أو أي شيء من هذا القبيل فإنه يفسد عليك، فإنه ينقص عليك حجك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. فاجتهد أن تكون من أولئك أخي الحاج الذين يرجعونك يوم ولدتهم أمهاتهم، جعلني الله وإياكم من أولئك. قال: ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة، فإذا وصل إلى مكة فإن كان محرما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك العمرة فيطوف بالبيت 7 أشواط ويصلي بعدها 2 ركعتين والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا أداهما في أي مكان من المسجد، ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة فيسعى بينهما 7 أشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه. فإذا فرغ من الشوط 7 قصر الرجل في جميع شعر رأسه، وتقص الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، وبذلك تتم مناسك العمرة فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونطف الآباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالا إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر كما يأتي تفصيله إن شاء الله. هذا بعد أن يتهيأ للإحرام ويتجنب جميع المحظورات ويشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى ويبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها ولا تجوز التلبية الجماعية، وإنما كل يلبي وحده لنفسه، لأن التلبية الجماعية بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وصفة التلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها والمرأة تسمع نفسها ولا ترفع صوتها. هذا بالنسبة للتلبية إلى أن تصل إلى مكة، لا تتوقف عن التلبية منذ أن تحرم من الميقات وحتى تصل البيت. فإذا بدأت دخول البيت أوقفت التلبية، وأول عمل تبدأ به هو الطواف، تبدأ من عند الحجر الأسود وتختم به، تدعو الله بما يفتح عليك، وتقول عند بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس لكل شوط دعاء مخصوص كما يزعمه بعض الخرافيين والمبتدعة، فإنه ينبغي أن تدعو بما يفتح الله عليك. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه يدعو بالطواف، فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. فقال: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها إيش؟ ندندن، أي كلنا نريد ذلك. فينبغي لك أخي المسلم أن تكثر من الدعاء في أشواط الطواف، تقبل الحجر الأسود بدون مزاحمة، وإلا تستلمه بيدك، وإلا تستلمه بعصا بيدك، وإلا تشير إليه مكبرا وتمضي في طوافك، ثم تصلي 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي جزء من أروقة المسجد، ثم تذهب إلى زمزم وتشرب وتتضلع، ثم تذهب إلى الصفا وترقاه وتقول، تكبر الله 3 وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، 3. ثم تنحدر إلى المروة، تدعو بما يفتح الله عليك، تقرأ القرآن، تكثر من ذكر الله، تدعو الله بما يفتح به عليك من المسائل من الأدعية المباحة. ثم بعد ذلك إذا فرغت من تصعد المروة وتقول عندها مثل ما تقول على الصفا، وذهابك من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعك إلى الصفا شوط ثان، حتى تختم بالمروة. ثم تقصر من شعر رأسك، تعمم الرأس ولا تأخذ منه شعيرات، أما المرأة فإنها تجمع شعرها وتأخذ من رأس ذلك الشعر قدر أنملة، أي قدر رأس الأصبع. وعليك أن فهذا إن كنت متمتعة عندها بعد التقصير تلبس ملابسك وتستريح بمكة ويحل لك كل شيء كان محرما وقت الإحرام من الجماع وسائر المحظورات التي مر ذكرها. يعني يحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام، وبذلك تمت عمرتك. فإذا جاء اليوم الثامن قبل الظهر تحرم بماذا؟ بالحج. أما القارن المفرد إذا أراد البقاء على حاله فإنه يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، والأفضل في حقه أن يحوله إلى تمتع فيكسب العمرة. هذه هي بعض محظورات الإحرام وبعض مسائل الحج التي بدأنا في صلبها، وإلى